نور من القرآن. قال الله تعالى: ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يبين الله تعالى في هذه الآيات منكرات المنافقين التي يقومون بها مع اليهود، والمعنى: قد علمت أيها الرسول حال هؤلاء المنافقين الذين أحبوا وناصروا أولئك اليهود الذين غضب الله عليهم لما تركوا الحق بعد معرفته، فاعجب لأمرهم كيف تولوا قوما هذه صفتهم. فإن من غضب الله عليه فهو مخذول هالك لا يستحق أن يطلب منه النصر. فأولئك اليهود: ما هم منكم أيها المؤمنون، فيكون في توليهم السلامة والأمن، ولا من المنافقين، فيكونون قد تولوا قوما يتفقون معهم في المبدأ ظاهرا وباطنا. ومن صفات هؤلاء المنافقين أنهم إذا انكشف أمرهم ووقعوا في مآزق صاروا يحلفون بالله على الأمر الكذب، وهو ادعاء الإيمان الحق والسلامة من المخالفات. والحال أنهم حينما تفوهوا بهذا الحلف كانوا يعلمون أنهم كاذبون فيه. لقد هيأ الله سبحانه لهؤلاء المنافقين عذابا شديدا في الآخرة بسبب ما قدموه من العمل السيء، فقد اتخذوا أيمانهم الكاذبة سترة ووقاية دون أنفسهم وأموالهم، فأعرضوا بسبب ذلك عن سبيل الله المستقيم الذي لا يقبل من المسلم هذا التناقض بين ظاهره وباطنه، فلهم بسبب ذلك عذاب مذل مخزي لهم يوم القيامة، فليتبوأوا مقعدهم في الدرك الأسفل من النار. فهؤلاء المنافقون الذين أظهروا الإيمان وأبطنوا الكفر واتخذوا من اليهود أولياء لتبقى لهم دنياهم من مال وبنين، هل ستنفعهم أموالهم وأولادهم إذا أنزل الله جل وعلا بهم عذابه في الدنيا؟ ومع ذلك فهم في الآخرة أصحاب النار المخلدون في عذابها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.